كانوا بالأمس يقولون وينشرون بين الناس مقبل بن هادي يكفر الزنداني. أنا كنت في ذلك الوقت أقول لا، أنا ما أكفره، ولكن أقول إنه ضال من الضلال. إيه نعم. أما الآن فأنا أقول أيضا ما أكفره، لكنني أقول إنه دجال من الدجاجلة، فليبلغ الشاهد الغائب حتى يرجع إلى الله.